حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. ايوه لو الطوارئ قلق علينا عمرنا ما بنرجع وبنبقى جدعان بس مع المجد. عايز تعرف احنا منين؟ احنا من عزبة كشمة. فيجو دخلاوي ابعتها له على فيجو دخلاوي مقاتل مجامر في زمن قادر وبعامل الماندار القايل عكس الداير والحقيقة تايهة وسط الكلام عيادة عاير متطلع وطايم في العلتان خسران. خلي واكل واكل دي كلها في كشف الطبيعة بتبان. كل الناس مظلومة في كفة وعديتي في كفة انا المسجون على حس جدعان دي معرفة. الصح بتجاز عليه وبيدوني مخالفة ولو غلط بيقولوا عشت ويسمعوني سافة. شريف الريان عم الدنيا وزير الجدعنة والرجولية واحد ويشرب بشري وجمايله تبني له سور ودخا وتاخويا بجدارة الخوطة بفرد السيطرة لو يزعلات أمك زارة الريان والخوطة ولاده سور عقرب وسط فلان تجارب وأي خايب عامل فيها باطل وأنا سماوي وده كناوي سايق أي حسينة بتجاري عافية أعصابي صلبة وسط العلبة العب لعجرة الطالب أقصى مجولة فين العتاولة اللي بيضرب نار. أحكام عليا محكومة يا حكومة اعتوني لله عشت السجن بتجيب جنون والمير يومه بسنة محطوط ما بين أربع حيطان ونهاري ليلي أنا ما بعدش الأيام والضلمة عم يا عيني يا با نسيب مفجر أي مواقف ومدمر كل الدواليب أنا لو أشوف ديلر واقف بيباع جهرم بركب عيني وبرمج أي كارف ومترجم الجارب قبل لاري أنا من دي مفيش مرشد فيه ولا فيها راجل بيفير زلت لسان بصوت انسان زلوا الزمن وتهان حبسوا يا ناس ورا باب فولاذ واقف عليه سجان. هي السنين اللي بتضيع عوضها بس بكام هو اللي راح بيرجع تاني ما تردوا يا جدعان. الجولانجا درج واكشن ميري وملك مشرف نفسي يونج في دار عصابتي بإشارة واحدة فرت خصمي أخوك قادر بس بيعفي ومفيش أي سلاح طال جسمي قيمة ابن جدي من امتي أزعل على دمه زي دمي رفعت خلاص الجلسة يلا الحبسة مش فارق ودوني زنزان تانا كرهت العيشة والحياة مش عاوز حد يجي ويزورني دي وسيتي ياما اصبري ده اللي مصبرني انتي وحبيبتي انا حياتي عبارة عن خصومات انا بلعب جولات للموت ويوقت مشاكل وخناقات بتخطر في عرك جبروت بتعارك لاجل ولاد جه انا عايش جوه حلبة مسطرة انا صاحبة سلاحي بفلوس انا بخبط بفن وبسرعة سكتكم مليانة بلاوي وبتفتح على بعض مطاوي السالك فيكم غلاوي والراجل جرى ورا نسوان مستنضفش تكونوا اخصام اتلاشوا سن سلاح الحال مش هتشوفوا النور قدام مش ارحمكم ما من كان شريف الريان عم الدنيا وزير الجدعنة والرجولية واحد ويشرب بشري وجمايله تبني له سور ودخا وتاخويا بجدارة الخوطة بفرض السيطرة لو يزعلات امك زارة الريان والخوطة ولاده سور البدر الجنتل ابو البيت اسمه جالي لا يا لا ليه البدر جدع منه فيه مفيش حد بيقدر يا أحمد تايسون أجرى شاب السيطرة برجولة وحوش شرف نفسه شالي وغرب أحمد تايسون خمسة ليه السيد ريان عم الناس ريان الدار والإنكو تدارس قلب وقلب فلان الريان صعب تادي عايز بيتكش وعفو الكل فيها ناس مطاريش مش بتحل دي فيها أخويا حمص رمي مفيناش واحد في قلبه غير وحمص رمي قلبه حاجي وقت العركة بيبقى مومية صيات مش ناقص سين هتكسم وتلبس في العالم علي محيا الرجولة الدولية السيطرة وزير الحنية أخ يشرف كل الدنيا ويتعامل مع البشرية شوكت كالهوش أبو الجدعان سلطة وسيطرة من زمان مشرف نفسه في كل مكان سيرته واصلة ومعدية ودخل أقوله لأخ الجدع في ظهر إخواته عمره مرة راجل طالع من بيت شابة على قوله الأسطورة الحية مؤمن حسن فارس مسيطر اسمه بالرجولة بيتقدر كل المؤمن حسن تكبر بيقف ظهر إخواته مسدس مود يا مين يعني الكروان ابو مجدد بابا ودنا ايش المصري كتب الكلام وفي الدخلة ووزع لنا احلى دارة وليد لمباجة والسكة والقنص ده دارة احمد ظابط باكة العدن ده اخونا يا عم فالبنا على موقع مهرجانات.com